يغفر لك ربي إنه كان في حسيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ولهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، هذا بداية ربي آذر على ولده إبراهيم. وبالأمس درسنا موقف إبراهيم ونعيده تلاوة، إذ قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. دي دعوة إبراهيم الواضحة الصحيحة السليمة وضع الأدب عليها ورزق والرحمة. فهيا نسمع رد آذر على إبراهيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، دي كلمة آذر الكافر المشرك والد إبراهيم الخليل. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن ماذا؟ عن سبك آلهتنا والطعن فيها وعدم رضاها وعدم قبول بها، لئن لم تنتهي لأرجمنك. والرجم يكون باللسان بالقول الخبيث المريء ويكون بالحجارة. ومع العلم أنهم اتفقوا على إعدامه وقتله وألقوه في أتون الجحيم ونجاه الله، لما أيسوا من إبراهيم أيسوا منه أن يجاملهم ويجاويهم على باطلهم أو يغض الطرف ويسقط عنهم، إذن قالوا لا بد من قتله، فأجلوا نارا أوقدوها 40 يوما ثم وضعوه في منجنيق ورموا به، وأثناء وصولهم النار عرض له جبريل يقول يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة التي قالها رسول الله وأصحابه لما بلغهم أن أبا سفيان أراد أن يقر مرة ثانية عليهم بالمدينة بعد نهاية معركة أحد، قالوا سبحان الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن وبالفعل أجلوا النار وأنقوه فيها ولم تحرق ولم تأتي إلا على الكتاف الذي في يديه ورجليه، وخرج منها وجبينه فتفصل عرقا. وقوله أي آذى أهزوني مليا أي بسلامة قبل أن نصيبك بأداء وقد تمنى الأداء أخلف ما وعد، لأن إبراهيم ما ترك الدعوة أبدا وأن يدعوهم إلى الله وحده وأن يتخلوا عن هذه السماوات والأصنام التي يتوسلون بها إلى الله ويستشفعون. إذن وارجوني مليئا أي بسلامة قبل أن ننزل ذلك العقوبة والعذاب. بما أجاب إبراهيم قال سلام عليك. هذا يسمى سلام المتعرفة أفوتكم سالمين، ما هو تحية حياة ولكن سلام المتعرفة أفوتكم سلام عليك. ووعده بقوله سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إن أنت تبت ورجعت إلى الله أستغفر لك ربي فيغفر لك ما كنت عليه من الشرك والكفر والظلم والعناد، إنه كان بي حفيا يقبل دعوتي ويستجيب لي. وهنا أخبر تعالى في سورة التوبة فقال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، هذه الموعدة وعده إياها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه منير لأواه حليم. هذا هو الوعد الذي وعده، فلما أصر على الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى ترك إبراهيم ما وعد به والده. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهنا مسألة تقهية، كما تعلمون أن تحية المؤمن للمؤمن من واجبات الإسلام، السلام عليكم وسنن آدابه ورد واجب. فالتحية من سنن الإسلام ولكن ردها واجب. إذا سلم عليك أخوك بقول السلام عليكم واجب أن ترد عليه بقولك وعليكم السلام، وإن زدت ورحمة الله وبركاته خير. وجاء هذا من سورة النساء المدنية في قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الراكب يسلم على الماشي والماشي على القائم والكبير على الصغير والصغير على الكبير، وهكذا هذه التحية. هل يجوز أن يحيي كافرا مشركا؟ إذا استدعت الدعوة ذلك لجذبه ولانتداب الحبل إليه عله يرجع إلى الله ويتوب لا بأس، وإذا كانت بمجرد اللهو والباطل ما يحيي المسلم الكافر. لكن إذا كان لغرض سليم صحيح أذن في هذا المؤمن ويحيي الكافر بكلمة السلام عليكم. فإبراهيم قال لوالدي سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وهنا أعلن براءته منهم، وهنا أصر على الهجرة وانقطاع من دياره إلى ديار القدس المباركة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم أنتم لا أبقى معكم ولا أكلمكم ولا أجالسكم، وأعتزل كذلك الأصنام التي تعبدونها من دون الله. وأدعو ربي هو الذي أسأله حاجاتي وأطلب منه قضاءها، بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. أما أصنامكم آلهتكم الباطنة لا تسمع ولا تبصر ولا تعطي ولا تمنع لأنها حجار أموات. أما ربي عز وجل أدعوه عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، أن يحرمني الدعاء. وهنا من دعا ربه مخلصا وسأله شيئا أعطاه واحدا من ثلاثة، إذ قال تعالى من سورة الزمر أو نعم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من سورة غافر، وقال ربكم ادعوني أي اطلبوا حاجاتكم مني في الدنيا والآخرة أستجب لكم. وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الاستجابة تكون واحدة من ثلاثة، إن كان ما سألته الله وطلبته فيه خير لك وكمال لك وسعادة فسوف تعطاه كما هو، وإن كان ما طلبته لا خير لك فيه ولا عاقبة حسنة تنتفع بها فحاشا الله تعالى أن يغش عبده ما يعطيك ذاك الذي طلبت، ولكن يعوضك خيرا منه بأن يدفع عنك بلاء كان قد يأتيك أو يرفعك درجة ما كنت لتصل إليها. فأملوا هذه هي ادعوني أستجب لكم، هذا وعد الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مع أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله أشرك وكفر، وما عبد الله بل عبد الشيطان، ومن دعا الله مخلصا الدعاء وقلبه مع الله لا يلتفت إلى غيره فليبشر بأن له واحدا من ثلاث، إما أن يعطيه مطلبه، سألت ربك الجنة يعطيك الجنة، سألت ربك العلم يعطيك العلم، سألت ربك ماذا التقوى يعطيك التقوى، لكن إذا سألت المرأة فتزوجها أو دنيا تحصل عليها أو منصب تريد الحصول عليه قد لا يكون في ذلك خير لك فما يعطيك ذلك لعلمه بعاقبته، فيعوضك واحدا من الاثنتين إما أن يدفع عنك من البلاء بقدر هذه الدعوة، فإن لم يكن هناك بلاء مكتوبا لك حينئذ يعوضك بأن يرفع درجات الجنة. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يقول وأعتزلكم يا أيها المشركون وما تدعون من دون الله، إذ عبادة الأصنام ما هي إلا الدعاء، قد يذبحون لها أو ينذرون لكن ليست دائما هذه في العام مرة، لكن عبادة الحقيقية هي الدعاء، فلهذا قال وما تدعون من دون الله وأدعو ربي خالقي ورازقي ومالك أمري عسى أي أرجو أن لا أكون بدعاء ربي شقيا بأن أدعوه ويحرمني. قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، أي هاجر من أرض بابل بالعراق إلى أرض القدس والشام وتركهم وترك أهله وماله وداره وخرج مع امرأته سارة بنت عمه ومع ابن أخيه لوط عليه السلام ثلاثة أنفار على رجليهم، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه أول هجرة وقعت في تاريخ البشرية، أول هجرة كانت في الأرض هذه الهجرة، هجرة إبراهيم وزوجه وابن أخيه من أرض بابل بالعراق إلى أرض القدس بالشام، أول هجرة. وأنتم تعرفون قيمة الهجرة، أولا تكون واجبة وتكون مستحبة وتكون جائزة تجري على الأحكام هذه، وتكون محرمة ومكروهة. أولا الهجرة الواجبة هي أن تجد نفسك في دار في وطن في مكان لا تستطيع أن تعبد الله فيه، يجب أن تخرج من هذا المكان. أيما مؤمن وجد نفسه في بلد، في قرية، في جبل، في سهل، في أي مكان لا يمكنه أن يعبد الله فيه إلا ووجب عليه أن يهاجر ويترك ذلك المكان وينتقل إلى آخر ليعبد الله تعالى فيه. وسر ذلك وأنتم عالمون أننا خلقنا للعبادة، وقرأوا وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله تعالى في الحديث القدسي وخلقتك لأجلي، أي لأجل أن تعبد الله عز وجل. فإذا تعطلت هذه العبادة بسبب من الأسباب يجب الهجرة، هذه الهجرة طويلة واجبة. تكون الهجرة مستحبة فاضلة، تجد نفسك لا تتعلم ولا تعرف فتهاجر إلى مكان تتعلم فيه، ذلك خير لك من البقاء وأنت على جهل أو على بعض الجهل. تهاجر هجرة لتعلم الناس وترشدهم وتعلمهم وتهديهم للحق، هذه هجرة انتقال من مكان إلى مكان من أجل تعليم الناس وهدايتهم، مستحب هذه الهجرة وفاضلة. الهجرة التي قد تكون ممنوعة أنك تنتقل من مكان تعبده إلى مكان تتعطل في عبادته أو تعصي فيه ربك، فهذه الهجرة لا تصح أبدا. تهجر دارك وبلادك وأنت تعبد الله وتهاجر إلى أرض لا تعبد فيها الله أو تعبد قليلا وتترك كثيرا من العبادات، لا تحل هذه الهجرة. إبراهيم هاجر أول هجرة في الأرض من بلد الكفر ومن عبادة غير الله إلى بلد أمكن فيه أن يعبد الله عز وجل، ما حاربوه ولا أرادوا قتله، لكن في بلاده أرادوا أن يقتلوه، يعتبرون قتلوه بعدما أنقروا في النار. فقال فلما سدلهم وما يعبدون من دون الله، من القائل هذا؟ الله جل جلاله. وهبنا له، أعطيناه هبة، وهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ولده، أما يعقوب فهو ولد إسحاق فهو حفيد له وسماه ابنه. وقد عرفنا كيف ولدت سارة وإسحاق من السنة النبوية ومن آيات القرآن الأخرى، وذلك أن سارة لما رأت هاجر أنجبت إسماعيل وهي مع إبراهيم عشرات سنين وما أنجبت، فتألمت وتأثرت وما طاقت الحياة مع إبراهيم وسارة وهاجر التي استطرها، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن نقلها مع ولده إلى مكة، ناقل هاجر المصرية وهي سارة أما عبد ما يخرى، ولكن تصرها فأنجبت إسماعيل فأصبحت أم ولد. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن نقلها إلى مكة بأمر من الله عز وجل، وبعد ذلك أنجبت سارة إسحاق. لما امتحن إبراهيم في ذبح إسماعيل وصبر، بعد ذلك قال تعالى ووهبنا له إسحاق، فإسحاق أنجب يعقوب، يعقوب أبو يوسف وإخوته. فقال تعالى فلما اعتزلهم ويعبدون من دون الله أكرمناه أعطيناه وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا منهما جعلنا نبيا، إسحاق نبي ورسول ويعقوب نبي ورسول، هذا عطاء الله وفضل وإحسانه. ووهبنا لهم أي للجميع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الكل وهب ويعقوب وذريته، وهبنا لهم من رحمتنا ما لا نستطيع معرفته، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فالبشرية من ذلك العهد وهم يعظمون إبراهيم وأولاده. لسان الصدق شائع عام في اليهود في النصارى في كل أمة من أمم الأرض. اللهم رفع قدرهم ووهبنا له من رحمتنا المال والدولة والحكم لا تسأل، وجعلنا لهم لسان صدق في العالمين. كل الأمم لا تسب إبراهيم ولا إسحاق ولا أولاده أبدا إلى الآن، اليهود كالنصارى كالمشركين كغيرهم. فضل الله وعطاؤه بالهبة الإلهية المقابلة الهجرة في سبيل الله. والله يقول لنا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. والمهاجر لا قيل له قيمته. الحمد لله أن جعلنا من المهاجرين. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب تزدادون بصيرة وعلما ومعرفة. ما زال السياق في قصة إبراهيم مع أبيه آذر. إنه بعد تلك الدعوة الرحيمة بالألفاظ الطيبة الكريمة التي وجه إبراهيم لأبيه آذر ليؤمن ويوحد فينجو ويسعد، قال آذر رادا عليه بعبارات خالية من الرحمة والأدب، بل ملؤها الغلظة والفظاظة والوعيد والتهديد، وهي ما أخبر به تعالى عنه في قوله: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أي أكاره لها تعيبها لئن لم تنتهي، أي عن التعرض لها بأي سوء لأرجمنك بأبشر الألفاظ وأقبحها. واهجرني مليا، أي وابعد عني ما دمت معافى سليم البدن سويه قبل أن ينالك منا ما تكره. كان هذا رد إذا آذر الكافر المشرك فيما أجاب إبراهيم المؤمن الموحد، أجاب بما أجاب إبراهيم المؤمن الموحد، أجاب بما أخبر تعالى عنه به في قوله: قال سلام عليك، أي أمان لك مني يا بتاو، فلا أعاودك فيما كرهت مني قط، وسأقابل إساءتك بإحسان، سأستغفر لك ربي، أي أطلب منه أن يهديك للإيمان والتوحيد فتتوب فيغفلك. إنه كان سبحانه وتعالى بي حفيا، أي لطيفا بي مكرما لي لا يخيبني فيما أدعوه فيه. وقوله تعالى حكاية عن قيل إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي أذهب بعيدا عنكم تاركا لكم ولما تعبدون من دون الله من أصنام وأوثان، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي رجائي في ربي كبير ألا أشقى بعبادته كما شقيتم أنتم بعبادة الأصنام. قال تعالى مخبرا عنه: فلما حقق ما وعدهم به من هجرته لديارهم إلى ديار القدس تاركا أبناءه وأهله، تاركا آباه وأهله وداره، كافأهم بأحسن حيث أعطاه ولدين يأنس بهما، ولدين إسحاق ويعقوب، حيث أعطاه ولدين يأنس بهما في وحشته وهما إسحاق ويعقوب، وكل منهما جعلناه نبيا رسولا. ووهبنا لجميعهم وهم ثلاثة الوالد إبراهيم وولداه إسحاق ويعقوب ابن إسحاق عليه السلام، وهبناهم من رحمتنا الخير العظيم من المال والولد والرزق الحسن. هذا معنى قوله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهو ابن ولده إسحاق، وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا. وقوله تعالى عنهم أخبار عنهم: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذا إنعام آخر مقابل الهجرة في سبيل الله، حيث جعل الله تعالى لهم لسان الصدق في الآخرة. فسائر أهل الأديان الإلهية يثنون على إبراهيم وذريته بأطيب الثناء وأحسنه، وهو لسان الصدق العلي الرفيع الذي حظي بإبراهيم وولداه إكراما من الله تعالى وإنعاما عليهم، جزاء صدق إبراهيم وصبره، وبالتالي هجرته للأصنام وعابديها. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان الفرق بين ما يخرج من فم المؤمن الموحد من طيب القول وسلامة اللفظ ولين الجانب والكلام، وبينما يخرج من فم الكافر المشرك لسوء القول وقبح اللفظ وقسوة الجانب وفظاظة الكلام. وهذا أمر معلوم عندنا بالضرورة. المؤمن إذا خاصم، إذا جادل، إذا تحدث، إذا بين، يلتزم بالأدب في اللفظ في المنطق في الكلمة في الحركة، بخلاف الكافر والفاسق إذا جادل كيف يجادل؟ القضية قضية إبراهيم: يا أبتي أبتي أبتي، ثلاث أربع مرات ما قال كلمة سوء. الطاغية آذر قال: راغب أنت، سأفعل كذا وكذا. فهذه هداية الآيات. المؤمن التقي البار الصالح دائما آداب وأخلاقه فوق مستوى الناس. الهابطون من أهل الشرك والكفر ألسنتهم وأقوالهم وآداب كلها هابطة. نعم. ثانيا مشروعية سلام المشاركة والموادعة، وهو أن يقال للسيء من الناس: سلام عليك، وهو لا يريد بذلك تحيته ولكن تركه وما هو فيه. كما بينا هذا يسمى سلام المشاركة. سلام عليك بمعنى اتركني واتركك، ليس معناها التحية بأن يحييه ليرتفع مقامه بين الناس، وإنما فقط من باب اتركك في سلامتك. نعم. ثالثا مشروعية الهجرة وبيان فضلها، وهجرة إبراهيم هذه أول هجرة كانت في الأرض. وقد علمتم هذا أن الهجرة فريضة، كما علمتم تكون مستحبة وتكون محرمة، ولكن الهجرة التي هاجر إبراهيم هي ترك الأصنام وعبادها، لأنه لا يستطيع أن يعبد الله بينهم، كما هي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. أسألكم لما هاجروا؟ منعوه من أن يعبد الله عز وجل. وهكذا كل مؤمن يجد نفسه في دار عمارة ما يستطيع أن يعبد الله فيها، يجب أن يخرج. في منزل يرى نفسه دائما آثم من النظر إلى نساء المنزل أو مشاهدة الباطن أو المنكر، يجب أن يهاجر، ما يبقى عن المعصية. نعم. رابعا أو ثالثا، رابعا نعم، الترغيب في حسن الأحدوثة، لأن يكون للمرء حسن ثناء بين الناس لما يقدم من جميل وما يورث من خير وإفضال. أهل قال الترغيب في حسن الترغيب. نعم. الترغيب في حسن الأحدوثة، لأن يكون للمرء حسن ثناء بين الناس لما يقدم من جميل وما يورث من خير وإحبار. وهذه باقي إلى يوم القيامة، الصالحون بيننا، العالمون فينا، أهل الخير يثنى عليهم طول العمر، يذكرون بعد 100 سنة كان رحمة الله عليه بالثناء الحسن. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.